علم أنه نصراني يعني انقضت هذا الرجل من شدة ما علم أنه نصراني وهو لا يعلم والآن هو محتاج وهذا الشخص يزوره بين الحين والأخرى ولا يستطيع التخلص وكيف يعني السبيل إلى التخلص من هذه المواقف خاصة وبعض المسلمين أنهم لا يجد طريقة إلى توصيل الفهم الصحيح للإسلام لإخوة النصارى وأفتونا مأجورين جزاكم الله خير. الواجب عليه أن يعرض عليه الإسلام ويدعوه إليه، فإن كان محسن عرض الإسلام والدعوة إليه باشر ذلك بنفسه، وإن كان لا يحسن طلب أحد طلبه أن يحضر إلى مجلسه مع هذا النصراني ثم عرض عليه الإسلام، فإن رأوا منه إقبالا فذلك هو المطلوب، ولعل الله أن يهديهم، وإن لم يروا منه إقبالا فالواجب عليه أن يقاطعه، لأن إكرام النصارى حرام على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإكرامه باستقباله وضيافته وما أشبه ذلك محرمة إلا إذا كان يرجو إسلامه. لكن في بعض المواقف أنه يعني وهو عربي هذا النصراني عربي، فبعض المواقف أنه عطس في بعض الطرائف أنه عطس وقال الحمد لله ويبدو السلام عند دخوله إلى البيت، هذه من المفاجآت التي يعني حصلت هذا حتى لو قال الحمد لله. نعم، ما دام لم يؤمن برسول الله فلا ينفع. ونهاه يوم الماء عن شرب التدخين، نهاه في البيت عن شرب الدخان يعني حتى انه كان يدخن فنهاه عن التدخين وانتهى. هذا ربما من قريب ان شاء الله. نعم، ربما من قريب. نعم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا شيخ، الآن في الأوان الأخيرة في كم الأدوية طلعت يقول لك يعني مثل اللحية إذا صارت كذا يعني فيها نقط في الوجه ليست كاملة ولا كبيرة، يقول يعني في علاج على الجواب تكتمل وتصير يعني زي كذا، فهل هذا يجوز أم لا؟ هنا يعني يقول في بعض الأحيان يكون باكر اللحية متفرقة على العارضين، وربما يكون على العارضين لحية والذقن الذي هو مجمع اللحيين ليس فيه شيء. المهم يقول: هل يجوز أن يحاول الإنسان إنبات الشعر الذي لم ينبت؟ نقول: إذا كان يرجى نباته فلا يحاول إذا كان يرجى نباته بنفسه فلا يحاول، لأن هذا ليس بعيد، إذ أن كثيرا من الشباب الذين في ابتداء نبات لحاهم لا تنبت اللحية جميعا مستوية، ينتظر. أما إذا كان عيبا بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إذا كانت مشوهة. أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل أن لا يعالجها بشيء، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم، أفهمت السؤال الآن؟ أفهمت الجواب؟ طيب، في سؤال؟ لا لغيرك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كثير من النصارى لما يسلم يتبع مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، مثلا كالتصوف والتشيع، هل يعني ان نكثره لانه دخل مذهب غير اهل السنه صالح، ام ننظر اليه حسب الفرقه الذي دخل فيها؟ يعني اذا اسلم وانتمى الاسلام ثم اتخذ نحله مبتدعه فاننا نعطيه حكم اهل هذه النحله، ان كانت البدعه مكفره

أن يقصر ويشمر حتى أرجع إلى بلدي، سواء خرج لنزهة أو خرج لعبادة كالمعتمر والحاج أو خرج لعلم أو خرج للتجارة. المهم ما دام مسافرا فقد قال الله عز وجل: وإذا فرغتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يخص الله ضربا دون ضرب، فالأطلق عاما. وأنت ذكرت في سؤالك أن هؤلاء ذهبوا إلى مدائن صاحب للاتعاظ والاعتبار، والاتعاظ والاعتبار نوعا، اتعاظ واعتبار بما كان لهؤلاء القوم من القوة والقدرة، حيث ينحتون من الجبال بيوتا، فهذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تعظيمهم ويقص القلب. أما الذي يذهب ليعتبر بما بأخذ الله لهم وعقوبة الله لهم وأنهم على هذه العظمة، لم يضر الله شيئا ولم يعجز الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. ومع ذلك فإني أخبرك وأخبر من يستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصاب. فمن ذهب ودخل وهو يبكي خوفا من الله عز وجل فليفعل، وإلا فلا يدخل، ابتعد. ولهذا لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بديارهم في ذهاب إلى تبوك أو رجوعه منها، قنع رأسه نزله وأسرع المسيح عليه الصلاة والسلام. كيف الذي يذهب وينزل بساحتهم؟ حتى ولو كان لاعتبار الديني لا نشر عليه بذلك. إذا كان يعتبر اعتبارا دينيا فليقرأ القرآن. القرآن إيمان المؤمن بما فيه أكبر من إيمانه بما يشاهده، وإن كان المشاهدة لا شك تعطي زيادة بإيمان، لكن على كل حال نقول: من ذهب إلى هؤلاء القوم على الوجه الذي اشترط الرسول، لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصاب. نعم. أي قصاكم صحيحة لأنهم مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فضيلة الشيخ، ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أن تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات؟ تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات، ما معنى هذا؟ يعني معناه أن الرؤية إذا تواطأت واتفقت فهي كتواطئ الشهادات، يعني أنها تقوي. مثال ذلك: رأى ثلاثة أو أربعة ليلة القدر في ليلة 25، فهذا تواطؤ هذه الرؤى يدل على أن لها أصل. شهد رجلان على شخص، ثم شهد ثالث ورابع، أيضا الشهادة الثالثة والرابعة تقوي شهادة الأولين. وشيخ الإسلام رحمه الله ما قاله في هذه المسألة صحيح، مستند إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين قولوا ليلة القدر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، لأنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ: اعتاد بعض الناس في الآونة الأخيرة المرأة إذا مات عنها زوجها وانتهت فترة 14 و10 ما تسمى بالحداد، أقاربها يعني يعملون وليمة، مرة الإبن، مرة الأخت، ومرة مثلا الملك، فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان له دخل في الصلة، ما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذا الشيء؟ والله اللي يظهر لي إن شاء الله ما فيها شيء، لأن هذا شيء معتاد ولا يفعلونه على سبيل التعبد، بخلاف نساء الجاهلية. نساء الجاهلية إذا تمت السنة وكان النساء في ذلك الوقت الجاهلية يعتدلن بسنة كاملة وتبقى في أقدح بيت